بمعنى الخط عند المسلمين وعلماء علوم القرآن ما لم يعبدوا فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وتعليمات العلماء تدور حول يعني ستجدون في كتب علوم القرآن والنصوص تعليمات عديدة للمحكم وللتطبيق وهو المؤكد. تدور تعليمات المحكم حول العلم المحكم ما استقل بنفسه لو تكتبه المحكم ما استقل بنفسه في الدلاله على معاني غير الدلاله المحكم ما استقل بنفسه في الدلاله على معاني من غير الدلاله ويقابله المتشابه. فتعريفات المتشابه تدور حول المعنى الا وهو ان المتشابه لا يكفي المعنى لا يبني بالمعنى على وجه يستقل لا يبني بالمعنى على وجه يستقل هذا هو المتشابه وذلك هو المتشابه. طيب المتشابه جاء من التشابه هذا يشبه كذا فالله حدث في اشتباه المعنى المراد هذا ام المراد الذي يشبهه ويماثله فيحدث اشتباه فحينئذ لا يعرف ما المراد عرف فحينئذ نلجا الى نصوص اخرى لان الرمز لا يكفي بالمعنى فحينئذ ننظر الى بعض الايات والاحاديث التي جاءت في هذا المعنى لكي توضح لنا معنى هذا بالنسبه للمعاني الخاصه التي جاءت في قوله منه ايات محكمات كنا هم الكتاب يروح ومتشابهات كمعنى خاص بعيد كم عام واحكام خاص وتشابه عام وتشابه خاص الاحكام عام الاتقان والتشابه العام هذا امر مكح يعني نقرا ثم ننظر هذا الكلام لنا تعليمنا مع محمد مره اخرى على قراءه كلام طلب وصفه بانه محكم في عده الايات فوصفه بانه محكم في عده ايات وانه ركبت ايات ثم فصلت في لفظ الحكيم قبل ومعنى ذلك انه في غايه الاحكام الاحكام هنا الاحكام العام بل معنى ايه الاتقان في غايه الاحكام ونهايه الاضطراب فاخبره كل ما حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف ونوابره كل ما خير وبركه وصلاح ولذلك يأتي الخلل في الأخبار حينما تكون كاذبة ويأتي الخلل في الأوامر والنواهي حينما تكون غير عادلة ولذلك قال وتمت كلمة ربك كلمة ربك تمت كلمة ربك الشرعية كلمة الشرعية وتمت كلمة ربك كلمة هنا مطلق مضاف يفيد ماذا؟ العموم كما أسلفنا لابد وان نطبق القواعد الاستقرار وتمت كلمه ربك كلمه ربك بمعنى كلمات ربك هذا يفيد العلم وتمت كلمه ربك صدقا وعدا فالاخبار كلها صدق والاحكام كلها عدل لان الكتاب ياتي في الاخبار عن طريق ماذا الكذب وياتي في الاحكام عن طريق الظلم فبرأ الله عز وجل كتابه وبرأ كلماته سبحانه من ان يكون فيها اي خلل في الاخبار او في الاحكام وتمت كلمه ربك صدقا وعدا فقال فاخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف واوامره كلها خير وبركه وصلاح ونواهيه متعلقه بالشرور والاضرار والاخلاق الرديئه والاعمال السيئه فهذا احكام فالاحكام هنا العام الذي هو بمعنى الاتقان وغايه الانتظار الى اخر ما شرحه الشيخ هنا في معنى الاحكام العام ثم وصفه بانه متشابه اذا كله متشابه فهذا هو التشابه العام في قوله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها اي متشابها في الحسن والصدق والواقعه متشابه الاحكام. اذا كان كله محكما فكله يشبه بعضه بعضا في هذا الاحكام الذي نراه. والثالث اي متشابهه في النص والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعه المزكيه للعقول المطهره للقلوب المفتحه للاحوال والفاظه احسن الالفاظ ومعانيه احسن المعاني. فالتشابه هنا لا يتناقض ولا يضاد الاحكام، بل الاحكام والتشابه يشتركان في وصف القران الكريم، فهو متشابه في احكامه وهو في احكامه يشبه بعضه بعض، هذا هو الاحكام العام. ولذلك لا تعارض بين قوله تعالى واحكمت اياته وبين قوله تعالى كتابا متشابه، واضح؟ هذا هو الاحكام العام. ولولا ورود هذه، يعني لولا ورود آية في سورة آل عمران لما تطرقنا في علوم القرآن الكريم إلى الاحكام والتشابه بين الله، ولكن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء. قال ربه بأن منه آيات محكمات تخص الكتاب وأخرى متشابهة. طبعا الجاهل الذي لا يعلم شيئا الاحمق يجب يقول في تعارض في القران، في تعارض في القران، ولا يوجد التعارض الا بين في ذهنه هو التعارض عنده هو. يقول فلان مؤخرا بان بعضه هكذا وبعضه هكذا، وان اهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه الى المحكم فيصير كله محكما ويقولون كل من عند ربنا. ايوه ما دام فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فاصطره موضع اخر محكم وحصل العلم وزال الاشكال، واضح؟ يبقى لو عرضنا الى التعريف قلنا ان المحكم تعريف العلماء او التعريفات تدور حول المحكم، فاستقر نفسه في الدلاله على معناه غير الدلاله، حينما يقول تلك على الرجل كلمه التي تحتاج الى ايه او حديث يفسرها أن هي واضحة لا التباس فيها، إنما يقول قل هو الله أحد إنما إلهكم إله واحد. هذه الآيات المحكمة وغيرها كثير ما تظن أن المحكم قليل، وإنما أضرب أمثلة بالأمر الذي لا اشتباه فيه على الظاهر الواضح. قل هو الله أحد إنما إلهكم إله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا هذه آيات محكمة. فأما المتشابه كما قلنا إن التعريف لا يبني بالمعنى على وجه ينتقل به، وحينئذ الفرق يشتبه المعنى مع الله، فهذا الله لا يستطيع أن يرد المتشابه إلى المحكم إلا ولذلك قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب في مفاصل الكتاب واخر متشابهات ذكرها الله عز وجل من اجل اختبار الناس وامتحان الناس وحتى تتفاوت العلوم والدرجات حتى الايمان والعمل الصالح. فقال ومنه واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأمين. ولذلك إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عن حديث السيدة عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه. سماهم الله بماذا؟ الذين في قلوبهم زيغ. فإذا رأيتم أحدا يتتبع عن المتشابه فاعلم انه صاحب ماذا؟ زين في قلبه والعلم. ولذلك تجدون بكلمه مبتدعه يتمسكون بكل شيء. وما ضر الفرق الا بتمسكهم بكل شيء. يعني الجبريه تمسكت بالمتشابه في النصوص التي تتحدث عن انه وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. إثبات المشيئة المطلقة تعلق بها، ودائما نقول أو يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين يؤمنون بالشريعة منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل يبقى التأويل بمعنى التفسير. والناس وجدنا إمام المفسرين الطبري تسمي كتابه في تأويل آية القرآن وتقول في تأويل آية كذا. بل تأويل بمعنى ماذا؟ التفسير. القاطبي يسمي كتابه محاسن التأويل. بل تأويل بمعنى ماذا؟ التفسير. هذا فهم عربي نزل من القرآن وجاء في السنة المطهرة وتكلم به العرب. هناك معنى آخر قرآني فأما الذين يقولون إن زيكم كيف ولو وضعوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يتقون. فيقول هنا فإن اشتبه تعالى أخبرت به خلاف الكلمة وأن إجاياته والله يكون خلافا لغير سبب وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن إجاياته لا أثبات يفعلها العبد ويتصف بها مثل قوله يهدي به الله من اتبع طبعا يهدي به الله من يشاء بل هو الذي يشاء الله هدايته من اتبع وأن الظاهر لعبي لا أزال من العبد وهو توليه الشيطان فريقا هذا وفريقا حق عليه الضلال لأن الله شاء ذلك وشاء ذلك لماذا؟ بالنار مدار الشياطين أولياء من دون الله ويحكمون هذا المؤمن فلما أزال أزال الله قلوبهم ثم وإذا اشتبه على المشركين الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجب العبادة وأن أعمالهم واقعة بشتيانهم وقدرتهم وأضافها إليه في آيات غير محررة ولقد ذكرت لكم بالأمس قضية القدرة التامة مع الإرادة الجازمة وبينا ماذا كان السنة والجماعة من قضية أكبر كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال للعباد حسنها وزينها إذا اشتبهت على القدرية للنبال الذين يكونون القدر وظنوا أنها منقطعة على قضاء الله وقدره وأن الله ما شاء منهم ولا قدر عليهم يعني تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، يعني الذين يقولون بأن الإنسان خالق فعلا مروق عليهم خصوص كثيرة فيها مشيئة الله العامة وفيها خلق الله لكل شيء والله خلقكم ولا تعبدون فتقام عليهم الحجة وقال وأن الله خالق كل شيء. ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين ان الايات طائفتين من الجبريه والقدريه القدريه فهم القدر والجبريه الذين يقولون بالجبر وقيل للطائفتين ان الايات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والايمان بها كلها وانها لا تتنافى فهي واقعه منه وبقدرته وارادته والله تعالى خالقه وخلق قدرته وإرادته وما أشبه في بعض الآيات فالصرف آيات أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن آمرا أو ناهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مشبها يعني لو ورد في القرآن أمر لو ورد في القرآن أمر أو ناهي كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله القرآن ولم يشرح ما هو الزنا وما هو الظلم هذا في قبول يعني العرب يفيدك عنه في الواقع الذي نزلت فيه هذه الآيات فلكم قوية الزكاة وكيفية الصلاة نقول بينها النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يعرفون يتعلمون كأنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحاطهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم القاعدة الحادية والعشرين القاعدة الرشيد هنا المعروف لما يأتي في القرآن الكريم وإنما جاء بجانب جاء كمفردة داخلة تحت عموم قوله المعروف، فلا بد أن أعرف ما معنى كلمة المعروف ولا بد أن أعرف ما معنى كلمة المنكر. فالمعروف ما عرف منه شرعا وعقلا وعقلا ونهاه عن المنكر، المنكر وهو وضعه شرعا وعقلا وامر المؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر من ذلك. فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات كالصلاه والزكاه والصوم والحج وغيرها من الشرائع العظيمه فانه امر به في كل وقت. يعني هل ياتي سبب من الازمنه فتتحول الصلاه او الزكاه او الصوم او الحج الى منكر؟ يستحيل في عبادات لا تقرب الى الله عز وجل. فهذه موجوده في كل زمان وفي كل مكان. فرض كما فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه واله وسلم ونزل بذلك القران. فهذا الامر لا علاقه للزمان به. تمام؟ لا علاقه للزمان به بمعنى يعني لا يصبح معروفا في زمان ومنكرا في زمان الامر. فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات كالصلاه والزكاه والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبه يعني التي رتبها الله عز وجل فانه امر به في كل وقت. والواجب على الاخر على الاخرين والواجب على الاخرين نظير الواجب على الاولين من هذه الامه ما فرض على الاخرين من امثالنا ومن ياتي بعدنا هو الذي فرض على من؟ على الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الاوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر والاكل سببا في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها. يعني لا ياتي زمن من الازمنه فيقول الناس ان الزنا اصبح ضروره عصريه او ان الله اصبح ضروره عصريه او ان الربا اصبح ضروره عصريه، مش حاجه اسمها ضروره عصريه، وانما هذه اشياء منكره ومنكرتها ثابته بالشرع والعقل والعرف من زمان. العرف الذي نقصده هو عرف من؟ عرف المؤمنين. لا نقصد يعني لو ذهبنا مثلا الى امريكا وجدنا ان العرف هناك اباحه مثلا الشذوذ الجنسي، فهذا العرف يعتد به؟ لا، العرف الذي يعتد به عرف المجتمعات الاسلاميه الملتزمه بدين الله تبارك وتعالى. فما اعرفه المسلمون فهو المعروف وما انكره المسلمون فهو المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن: ما حاجه في صدرك وكرهت ان يطلع عليه. اي ناس؟ المسلمون في المجتمع فلو اطلعوا عليه لقال هذا منكر. فيقول: وما كان يختلف باختلاف الامكنه والازمنه والاحوال هو المراد هنا. يتكلم هنا في هذه القاعده عن الذي يختلف باختلاف الامكنه والازمنه والاحوال، لانه هذا الذي يتغير فيه الامر حسب الزمان اللي هي قلنا على تغير الفتوى وتغير الايه؟ الفتوى لا تتغير. مفيش حاجه اسمها الفتوى تتغير، تتغير الزمان. يعني واحد يجي يستفيد يقول لك الزنا محرم محرم، مش هينفع في عصر من العصور الاحلام، الربا كانت حرام قديما، والان في عصر التقدم يبقى الربا حلال، فعلا. وانما اعراف الناس تتغير في اشياء معينه. الكذب زمان كان الدلوع والمعاوضات قائمه على الايه؟ معظمها كان في دينار وفي درهم وما شابه ذلك، ولكن معظمها كان قائما على الايه؟ على ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. هذا لا يحدث في زمان الناس اليوم، وانما كان يحدث قديما. الدم بالدم، الملك بالملك، هذه اشياء اللي هي يجب فيها يجب فيها يبقى الفضل، هذه الاشياء يبقى الفضل يعني زياده، هذه الاشياء كانت سمه عصر قديم. اما الان فالناس لا يتعاملون بها ببعض، فلا ملزم الناس ونقول لهم لابد ان تتعاملوا كما كان يتعامل السلف الصالح، لابد ان القديم في طريق البيوع والمعاوضات والتجاره وما شابه ذلك، وتبدا تستعمله بعقود جديده وما شابه ذلك. جاء الشرع ليبين لنا ان تبسط اشياء الايماء وفرض المعادلات الايماء. بعض الناس يظنون ان تبسط في العلاجات في المعادلات ايه؟ الطعام. لا، لا خطا. الاصل في العلاجات الطعام، لكن في المعادلات Thank you. ممكن يحلق بشكل صورة والمسيح دي بس المهم. وكذلك أعطوه وأعطوه وأعطوه من القوة وإلى أن أعطني أن السلاح والقوة الموجودة وصل نزول القرآن ويمر القوة الموجودة بعد ذلك. وضرب لكم المثل بمعركة في بخار حينما احتلها الروس جاء سيبني كبالة لعلم مقارنة بالأدب. المهم كذلك حينما تنظرون إلى الشرع في بعض الناس كل كده عند موضوع البيوع والتجارة نسبة الربح على إيه؟ الشرع ما حدش بيحدد بعض الربع ولا 10%. الشرع لم يحدد نسبة الربح. أتعرفين لماذا؟ لأن الربح يتناسب عكسيا عند علماء الاقتصاد مع معدل الدوران. فكلما زاد معدل الدوران بالضعف يزيد معدل الدوران يقل الربح. لو كانت البضاعة موجودة كل أسبوع مرة زي الشندوات كلها يبقى الربح قد إيه؟ قليل. لكن لو كان معدل الدوران بطيء زي بعض السلع التي يجيبها الإنسان دوران عام سنة لأن معدل الدوران إيه؟ بل معدل الدوران إيه؟ دوران ولكنني إذا اختصرت ولكن لكم انها مثل الله انها بالإيمان بعض طبعا الله سيئة لأنه لما الناس تدعوها وانا مش عارف هو من وانا فتحت الضروع يعني تقلني الأشياء كثيرة من عارف من ضد الضروع والطاقة هم أرادوا فقط ان هم يكذبوا العرب في تجديد للمرأة الكبيرة كانوا لما أرادوا للمرأة كفرنا بالطور حقه يعني يقول لك ان احنا هنضربكم حتى تشبيهاتكم وانا مستشفى معنى طب مش الكلام بعد اذنه نعم قلت فقد نزل الله الوحي والعلم الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في عده ايات بالغيث والمطر النازل من السماء اذ كان عن قوله تعالى انزل من السماء ماء فزالت توجيها بطلبها فاحتملت زي زبد الرابيه ومما يحملون عليه من ذلك بضاعه حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل وأن ما ينفع الناس فينفق في الأرض كذلك أمر الله الأمثال قال فقد نزل الله الوحي والعلم وهذا شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث نزل على الأرض فانقسم بالأرض إلى أنواع ثلاثة فمثل النبي صلى الله عليه وسلم كما مثل القرآن الكريم في سورة الرعد الماء الوحي بالماء النازل من السماء الذي يحيي الله عز وجل في الارض على موتها وفيه الغيث والذي ينزل الغيث من بعد ما اصابته وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقلوب الناس من الاراضي فمن الاراضي اراضيهم تمسك الماء تمسك الماء فيستفيد منه الناس ومن الاراضي اراضيهم تستفيد من الماء وتخرج زرعا وثمارا تستفيد إياه وتفيد الآخرين ومن الأرض أرض تجارب لا تمسك ماء ولا تثبت كلمة أخير بها وكان أرضه فرطا وضرب المثل بهذا يقول المؤلف في هذا المثال فقد نزل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة الآيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوبا يعني مثل قلوبا وقلوب الناس بالمراد والأودية فزالت أودية قلبهم وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في المراد فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتثبت الكلمة والعشب الكثير فاستبانت وقبلت العلم زي القلوب التي تقبل العلم فتعمل تستفيد هي به وتفيد الآخرين وهو أعلى قال كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحياه وكلامه تفهم كلامه ووحياه وتعقله وتعقل فيه علما وتعليما بحسب حاله كالمراضي بحسب حاله كما استفادت المراضي وأفادت أولاد يستفيدون من الوحي كاستفادة المراضي منها ويفيدون بعضها ومن المراضي تمسك الماء ولا تثبت الكلمة فينفجر الأمثال في الماء أصبحت طوارئ فينفجر الناس بالماء وهذا يحدث كما يحدث في المحدثين الذين حفظوا السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع ورب عالم فقه ليس بفقيه حمل عمل إيه السر وبلغ غيره فضل الله امرأ سمع مقالات التوعى فأداها كما سمعها فرب يعني المبلغ الذي وصل اليه العلم ربما يستفيد منه اكثر من الايه؟ من ناقل الخبر ويا حبذا لو كان ناقل الخبر وقعاء كتابه الصحابه الكرام رضوان الله عليهم يقول ومن اغراض تمسك الماء ولا تمسك الكلام فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربونه ويسقون مواشيه واراضيه كالقلوب التي تحفظ الوحي من القران والسنه وتلقيه الى الامه ولكن ليس عندها من الدرايه والمعرفه وشبه المرتبة الأولى بالمطلوبات الطبيب الذي يكشف العلة ويعطيه الدواء، ولكن الدواء تجده عند من؟ عند الصيدلة. قال من أراضي لا تنفق مالا ولا تؤمن كلا، والقوة في حاجة إلى من؟ إلى الأطباء وإلى الصيادلة. ولكن يا حبذا لو كان الصيدلاني بالطبيب. قال من أراضي لا تنفق مالا ولا تؤمن كلا، كمثل القلوب الذي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عقلا. وهنا سبب الأراضي للقلوب للتعليم الشمال، أي لوجه الشمال. ولماذا مثل القلوب بالأراضي؟ قال ومناسبة الأراضي للقلوب لابد أن تكون هناك مناسبة، ومناسبة الأراضي للقلوب كما قال في غاية الظروف، وأن مناسبة تشبيه الوحي بالغيب فكذلك، لأن الغيب في حياة الأرض والعباد ومصدرهم الحسية، والوحي في حياة القلوب والأرواح ومادة مصدرهم المعنوي. وكذلك مثل الأرض، مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، أنا ترى كيف ضرب الله مثل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثلاثة وأربعة السماء تؤتي أولى كل عين بإذن ربها، ويضرب الله تمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما كانت فراعة. يبقى ضرب المثل بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد، وبالكلمة الشرك كلمة خبيثة على الأرض. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة التوحيد زائدة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لمجدها، وتؤتي أكلها وهو منافعها. كل وقت من الديان بما تؤكل، إيه هو الأكل الذي تؤتيه؟ يا استثمار، إيه هي بقى الاستثمار؟ في الممثل مين؟ في الممثل يقول تؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق السليمة والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها والدفاع الناسب، وهي قاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه، كما قال إليه يصعد العرب الصالح، إليه يصعد الكلم الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب، والعرب الصالح يقع. يقول ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعبد ويدعو منه النفع، من الممكن ان كان اله ضائع واله كذا واله كذا، ويحقر يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله آلهة، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، وانك انت ذهبت البعير، ذهبت البعير ليتكل على عبد ضعيف الجسم محتاج الجسم، فيقول من الممكن ان تكتب في ذلك مجلدات في هواج البشر، ولكن انظر الى الكتاب، مثل الذين اتخذوا من دون الله ايه؟ او احياء اولياء، يعني ينصرونه يتكلون عليه حينما يحتاجون اليه يسالون اولياء. قال يا مثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أول البيوت لبيت العنكبوت تنفق في سيوش، وإن أول البيوت لبيت العنكبوت له كانوا العنكبوت. تصور الكبيرة تدعي المكذوبة بماذا؟ ببيت العنكبوت. انتهى الشباب ينظر الكذب وجد نفسه خاسرا أعظم، فيقول ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعبد به، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادته ويصبرون عليهم ضدا، لكن في الدنيا عجبوا ويدعو منه النفع ولو اعترض في ضعفه ووهمه، كالعنكبوت مثل بالعنكبوت، كالعنكبوت اتخذ البيت وهو أول البيوت كذلك يحب من زال من خاله وليا ونصيرا من دون الله الا ضعفا لان قدره طبع الله ومن طبع قلبه عن الله حاله ضعف من كل وجه يبقى هو اصبح قلبه في وهم وضعف شديد جدا واضاف الى خيبته خيبات قدس واتى بوهم على اخوته قال وبعضه بالمخلوق زاده وهنا الى وهن فانه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فقام ظنه وانقطع امله ولذلك يقول العلماء في الثلاثه ان الكتاب او التشبيه ان تخرج المعنويه في صوره ايه؟ حسيه صوره حسيه بالذات بدل ما تقعد الشعر وطعره يرى المثل واضح وظهر الامر المعنوي في صوره حسيه فكانه يشاركك عنه واما المؤمن فانه قوي جدا قوي بالله بقوه ايمانه وتوحيده وتعرضه لله وحده الذي بيده الامر والدفع وله الضرر وهو مفرط في احواله كلها كالعقل الذي على الصراط المستقيم في اقواله وافعاله منطلقا لرابط الحر والعقل في المخلوقين غير مقيد له بوجه بدم لا يبينون ابدا بخلاف المشرك فانه كالعقل المصم الاسكن الذي هو كامل على اولاده اينما يوجهه لا ياتي بخير لان قلبه متميز للمخلوقين مسترق له ليس له انطلاق وتصرف في الخير على الله فمثله ايضا كالذي خر من السماء كما جاء في سوره الحج فمثله ايضا كالذي خر من السماء فتخطف الارض ومد قصره كل مواد او قال الله تعالى خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان وتصور على هذا الانسان حينما تصوره تجد مآل الجهل والعلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الايه الاولى في حديث البراء بن عازب حينما ذكر قبض روح العبد الكافر والعياذ بالله وانها حينما تصعد الى السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجبل في سبع الخياص وكذلك خرج من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سعيد. ويبدا الذين بعثوا انه كائنا ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق اضعف المخلوقات وهو المثل لم يقصروا باجتماعهم على خلق فكيف بعضهم؟ فكيف بفرد من مئات الالوف منهم؟ وابلغ من ذلك ان الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على الاخلاص من وراءه كما قال الله تعالى إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستخرجوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قضى الله حقا يقول فهل فوق هذا الضعف ضعف في اضعف هذا واعظم من هذا الظهور الذي وقع فيه المشرك شرك يعني تصور لو الذباب جاءت وجاءت وقرت الانسان او البعوضه واعظم منك شيئا هل تستطيع ان تستخلصه او تستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب يقول فهل فوق هذا الضعف ضعف واعظم من هذا الظهور الذي وقع فيه المشرك شرك وهو مع هذا الظهور وهذا الوعد والضعف المنقسم قلبه بين عزتها يعني لا يتوسل اذ اشرك مع الله اشرك الها واحدا ولكن المشرك يصبح عقله وقلبه يعني بعد يحتوي على الاف عديده من الالاف الفتاة فلا يخاف المشرك يعقله وما يوصفه يعقله ولذلك هناك ناس يعني وجدوا جمع طوابع البنين المشرك من هو الجمع طوابع الالهه في قلبه وفي عقله اي شيء ولذلك يمكن واحد جاي يسافر الهند ولا حاجه يرجع شفته اكتر انكار. شوف اشتريت فيها شوف الخيبة حاجة جديدة. تاني قال ايه قال ايه من كل لون قال ايه سوق سوق لله عن سوق العبيد من هذا المكان اعلم سوق لله. ايه روح اشتري تمثال الاله موسى روح اشتري تمثال الاله الله العزة مناة الثالثة اخرى كل هذه مساعدة من التسليم وكلها اوهن من بيت العنكبوت كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. احمدوا الله على التوحيد احمدوا ربكم سبحانه وتعالى على التوحيد اعظم نعمة انعم الله عز وجل علينا بها. والله يا اخوان وقلوبيات نسأل الله أن يكون من أهل العلم. قال واما الموحد ومن ترى الله الاعمال المساجين فذكر العمل الكذب لخالد الذي لم يعرض له ما يفسده كمستند نحو المواضع وعلى سوره البقره تنتهي الرياح النافعه وقد ضحى وبرد الشمس اللي هو ذاك وقت الضحى يعني ان تضحي الضحينا وانك لا فيه ولا ضحى يعني في الشمس فيقول وقد ضحى وبرد الشمس وفي خلاله النار الجاريه المتدفقه فان لم تكن جزيره فانها كافيه له كالطلق الذي ينزل من السماء ومع ذلك فخرجوا اطيب الارض واذكياء فدعا كل هذه الشروط لا تسأل العمل وعليه من زهاك الاشجار وطين الظلال وبخور الثمار وصاحبه في نعيم وربل متواصل وهو آمن على انقطاعه ونفسه فان كان هذا البستان للانسان بأبعاد قد كبر وضعف عن العمل وعنده عاجله انبعاث لا مساعده منه ولا شفاء وقد اختلط به حيث كان مادته وماده عاجله ثم انه جاءته هذا واعصار فاصابها اعصار في جدار فاحترقت اعصار احرقه واذبه عاجله فكيف تكون حقره هذا المظلوم وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك او النفاق او المعاصي المحرمه كما بين الله عز وجل في قوله ان تحتضر اعمالكم وان تغلبكم يعني الحدود للعمل من شرك او نفاق او معصيه كبرى تحبط العمل فتزيل هذا العمل فيا ويحك بعدما كان مسلمه الزكيه الذاتيه اصبح تالفا قد ايس من عمله وبقي بحسرته مع تعالى الله بالعمل قال فهذا من احسن الامثال وامثالها فقد ذكر الله صفه البستان بل ثبته الله على الايمان والعمل وبستان من افضل عمله بما ينافيه ويضاره ويؤخذ من ذلك ان الذي لم يوفق للايمان ولا للعمل اصبر انه ليس له بستان ووجه تشبيه الاعمال بالمساجين لماذا شبه الاعمال بالمساجين ألف تثبيتة مذكورة المياه المطيف المحل وحسن الموقع فكذلك الأعلان يمطها الوحي النازل اللي هو المال الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العامل جميع الشروط في قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج فهيم وقد مثل الله على الكافرين أظن أن هذه الأمثلة لا حدث بشرطها واضحة جدا منطبق على الايات هو يفسر الايات وقد مثل الله على الكافرين الصراط الذي تحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظلام وانهكه الاعياء بارد وصرابا كما جاء في سوره الطور ومثله الرمان الذي احرق كما في سوره ابراهيم بين الله عز وجل في سوره ابراهيم بدل الذين كفروا ربهم اعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كذبوا عليه وما كان من الرماد التي احرقت فجاءته الرياح فزرته فلم تبق منه باقيه وهذا مناسب لحاله ومصالح عمله فان كفره ومعصيه بمنزله النار المحرقه وعمله وعمله بمنزله الرماد والسراب الذي لا حقيقه له وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصلته وصل إلى الصراط ولم يجد شيئا تقطع نفسه حسرات ووجد الله عنده توفاه حسابه والذين كفروا أعملوا كالسراب بقيعة يحسب الأرض مستوية بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده توفاه كما مثل نفقات المخلصين لذلك البستان الذي ازداد ومثل نفقات ابراهيم بحجر النمل صفوان عليه التراب فاصابه وابل فدرجته خلصا لا يقدرون على شيء مما كسب ثم يقول فاصابه النطق الشديد والوابل فدرجته خلصا بل هو قاضي كالعجب لذلك لا يؤمن هذا الحجر الصح يؤمن تماما يستعين ولذلك الاعمال اللي كان عاملها تراب عرف اخوان عجب فصار صلى فاعطى له واجب فتركه ايه صلى بيرفع مش اعمال يكتش فيه الاعمال دي ملهاش جذور بالاساس ولان الفرد من الله الى الاماده فيه ولا يكفر بل هو قاضي كالحجر فنفقته حيث لم تصدر عن النفقه التي انفقها بس لم تعط لم تعط ماذا لانها تصدر عن ايمان بل رياء وسمعه لم تؤثر في قلبه لم تؤثر في قلبه حياه ولا زكاه كهذا النظر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الهمس في شيء وهذه الامثال اذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت ومثل الله فعلا من المسلمين بحال من هو في صحبته استوقد نارا بخير ثم لما تحوطت ما حوله اول طول البقر وتبين له الطريق ذهب الغروب وانطبق الغروب فبقوا في ظلمه عظيمه اعظم من الظلمه التي كانوا عليها اولا والغريب انه بقي النار النار فيها اشراق النار فيها اشراق وفيها احراق فتيات الله عز وجل ذهب الله بضوئهم ام بنورهم بضوئهم فبقي الاحراق ذهب الضوء وبقي من النار الاحراق فلم يستفيدوا ضوءا ولا نورا وانما استفادوا من النار الاحراق مع الظلمه فيقول هناك وهذا المنافق استمر بنور الايمان فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوه واستولت عليه الحيره فذهب عنه نوره احوج ما هو اليه وبقي في الظلمه المتحيره فهم لا يرجعون لان سنه الله في عباده ان من بان له الهدى واطلع على الحق ثم رجع عنه انه لا يوفقه بعد ذلك الهدايه كما قال فلما زاغوا ازال ضرب الله ونصلي افئدتهم واغبارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذروا في طغيانه يعني قال لانه راى الحق فتركه فعوق يعني وعرف الضلال فاتبعه وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين توصلوا العرب ثم غلبت عليهم الاضرار الضاره فتركوا الايمان والمثال الثاني هو قوله او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلن اصابعهم في هذين من الصواعق حذر الموت يشبه القران الصيب الذي جاء الى السماء وهذا الصيب في خير عميق الارض ولكن يصاحبه ظلمات ورعد وبرق فاهتم المنافقون فاهتموا الا بما يصاحبه من الظلمات والرعد والبرق ولكنهما نظروا الى وجود الاستفاده منه فالبوادر التي فيه والوعيد الذي فيه والمتشابه الذي فيه هذا كان حرصهم الذي جعلهم يضلون ضلالا مبينا. قال الايه او المثال ينطبق على المنافقين الضالين المتحايلين الذين يسمعون القران ولم يعرفوا المراد منه واعرضوا عنه وكرهوا السماع اتباعا لمؤدائهم وسادتهم. ومثل الله الحياه الدنيا والاخره والاضطرار بها بحاله ظهرت الطبيعه ترحل الناظرين وتضر الجاهلين ويضطون رقاها ولا يؤثرون زوالها فنهوا بها عما خلقوا لها فاصبحت عنهم زائله واضحوا لنعيمها مبتدئين في اسرع وقت كهذا الطبيعة اذا اصبح بعد الاضطرار هشيما وبعد الحياه يبسا رميما هشيما تلتهوه الرياح كما جاء ذلك في سورتين سوره يونس في سوره يونس وفي سوره الكهف ضرب الله عز وجل المثل بالحياه الابد وهذا وصف الشهوات الخلق واعطاه به الفقر والتاجر ولكن سكر الشهوات وضعف ناعي الايمان اقتضى ايثار العاملين على ذلك. الظاهره الثالثه والعشرون ارشادات القران على نوعين احدهما ان يرشد امرا وخبرا الى امر معروف شرعا او معروف عرفا كما الراجل الشيخ اللي بيعرف الاصول المعروفه